الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وأجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. في الليلة الفائتة تحدثت عن الآية الأولى من هذه الآيات المباركات، وهي الآية السابعة عشرة من سورة التوبة، التي بيّن الله فيها للناس عامة وللمؤمنين خاصة، التي بيّن الله عز وجل فيها للناس عامة من جميع الأجناس والألوان وللمؤمنين خاصة بأنه لا يجوز أن يهيمن كافر على بيت من بيوت الله، لا يحل ولا يحق ولا ينبغي ولا يتأتى ولا يكون لكافر يشهد على نفسه بالكفر أن يتولى رعاية بيت من بيوت الله أو أن تكون له السيطرة أو الهيمنة على أحد المساجد في الأرض مهما كان وفي أي مكان كان، حتى لو كان هذا الكافر في أمة غير مؤمنة ولكن فيها مسلم يريد أن يقيم لله مسجدا لا يحل للكافر أن يغتنم فرصة أنه مسيطر على هذه البلاد ويتولى الهيمنة على المساجد. المساجد هي أشرف بقاع الأرض على الإطلاق، وأفضل البيوت في الأرض على الإطلاق. وكما أشرت البارحة، أول بيت في الأرض ما بني للسكن، لأنه ما هو بلازم أن يكون للإنسان بيت يسكن. الجبال قد يكون مثل ما قال ربنا تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها وأثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، يعني لما يلقي بيت قد الله يسر له جبل جنبه يكون في غار ينم فيه ويختفي ويستريح فيه، ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم يعني يوم سفركم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم من مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فالكافر لا يجوز أبدا أن يهيمن عبده. والله سبحانه جعل ملائكته يبنون أول بيت على الأرض وهو المسجد الحرام. إن أول بيت وضع للناس يعني للعبادة ما هو للسكن، للعبادة، مع أن العبادة هي اللي تسكن القلب وتسكن الجسم وتسكن الروح وتسكن النفس وتطمئن القلب. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيها آيات بينات مقام إبراهيم، وكما قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني هيئنا له وحددناه له وقلنا له هنا محل البيت، محل البيت الحرام، جاء جبريل وحط له علامات حدود المسجد. جبريل حط ده لإبراهيم للمسجد الجديد، لأن المسجد وضع أولا بنته الملائكة، ما احتاج لآلات وأدوات من الناس ولا مصانع من الناس. ثم جاء إبراهيم لما جاء الطوفان في عهد نوح وأزال البيت بقيت قواعد البيت، فربنا أمر إبراهيم أن يرفع القواعد من البيت وإسماعيل. فإبراهيم هو الباني الثاني للمسجد الحرام، إبراهيم هو المجدد والباني الثاني للمسجد الحرام، وهو طبعا أشرف بيوت الله على الأرض. وأنا قلت الليلة اللي فاتت إني من هذا المقام، من هذا المقام في سورة التوبة يعني من الآية 17 بدأ التمهيد هنا ليلفت انتباه الناس من المؤمنين والكافرين اللي يسمعون هذه الآية، يلفت انتباههم إلى أنه إلى أن الكفار لا يحل لهم أن يكونوا مشرفين على المساجد. ثم بعد ليجرد الأمر بعد 11 آية، بعد 11 آية من هذا المقام وهي الآية 28 من سورة التوبة، ليقول للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وطبعا ما هم شرط يكون نجسين أبدانهم أو ثيابهم، يكفي أن قلبه نجس وكبد نجس ورئة نجسة وتصرفات نجسة وأنفاس نجسة وحركات نجسة وسكنات نجسة، حتى ولو كان الحمام فوق راسه ليل ونهار يسبح فيه والطيب يغطي نفسه بالطيب لأنه في عين الله نجس. والعبرة ما هي بمظاهر الناس. إذا كان الإنسان اللي مر على النبي عليه الصلاة والسلام وقال للمسلمين ما تقولون فيه، قالوا حري به أن خطب أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع، فسكت النبي. ثم مر رجل وهو جعير بن سراقة من فقراء المسلمين فقال النبي للصحابة ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب، لو راح يخطب بنت الناس بوعد يزوجه، وإن قال أن لا يستمع وإن شفع أن لا يشفع. قال النبي عليه السلام هذا يعني هل أنتم تقولوا عليها الكلام خير من ملء الأرض مثل هذا. يعني كانت لو أرض مغروسة رجال من جنس الأول ما يساوي ما وضع كل الدنيا دي في ميزان، وضع هذا الفقير اللي تستصغرونه في عينكم في ميزان، هذا يرجح عند الله عز وجل. والرجل العبد من العبيد كان يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، يجي المسجد هذا يمازح النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مازح صلوات الله عليه وسلم، لأن النبي كان يمزح ولا يقول إلا حق. فجاء الرجل جالس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وغضبه من وراء النبي، من وراء هو ما يشوف الرسول عليه السلام، وضمه ضمة شديدة من وراء النبي في المسجد هذا، فضم النبي وقال من يشتري العبد مني. الرجل ما كان عارف النبي الأول، ما يعرف، فلما سمع صوت النبي بدأ يحك ظهره في النبي ليتمتع برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لما النبي يقول له يقول من يشتري هذا العبد مني، يقول إذا تجدني يا رسول الله كاسر، والله ما أجيب لك قروش، أنا ما أساوي شيء. قال لكنك عند الله لست بكاسد. قال أنا لو بعتنا وعرضتني البيع ما أجيب لك قروش. قال لكن عند الله تجي فيك خير كثير. لما قالوا إذا تجدني يا رسول الله كاسدا، قال لكنك عند الله لست بكاسد. فالعملية ما هي عملية مظاهر وأبها وعظم وسيارات وسلطناء وكفار وطار والناس يجرون خلفه ويجرون قدامه ويجرون وراه، هذه ما لها قيمة عند الله عز وجل. القيمة أن يكون قلبك مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ويدور يمين. أما إذا كنت منحرف ودار قلبك يسر ما خلاص سقطت من عين الله عز وجل، واللي يسقط من عند الله ما هو بشيء، يعني موته وحياته يا بل حياته شر وموته أشر، لأنه بمجرد ما يموت يبدأ في قبره يسلط عليه بلايا في القبر حتى إذا جاء يوم القيامة إلى جهنم. وبعدين جهنم ما هي بالأمر اليسير اللي يقعد شهر ولا شهرين يعفي في النار في النار، بل أبد الآبدين ودهر الداهرين. فهنا من هنا تجريد الأمر. بعدين قال مين اللي يعني، إذن الآية الأولى من الآية 17 هذه تبدأ بسلب ولاية الكافر على كل مسجد. الآية الثانية اللي هي 18 تبدأ بتحقيق الولاية على المساجد في العمار في الإقامة البنيان وإقامة الصلاة، يعني عمارتها حسا وعمارتها معنا. العمارة الحسية أنك تبنيها، والعمارة المعنوية أنك تصلي فيها وتذكر الله فيها وتقيم أذكار الله عز وجل فيها، هذه العمارة المعنوية. وتقتضي العمارة المعنوية أيضا تطهيرها من النجاسات الحسية والنجاسات المعنوية. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وإبراهيم القاعد أن طهر، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني والمصلين. فيجب تطهير المساجد من كل رجس حسي ومعنوي. المعنوي بأن يذكر فيه غير الله، بأن تقوم فيه حفلات الرقص وغيره. نعم، أما التدريب على العسكرية مثل ما كان الحبش يعملون في عهد النبي محمد في المسجد، تدريب على الرمي بالحراب، تدريب في المسجد ما فيها شيء. اللعب بالحراب في داخل المسجد أيضا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد بدأ الحبش يلعبون في المسجد يفرحون، لأن النبي وسع على المسلمين صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه أن يوسعوا على الناس يوم العيد. حتى لو جت بنت صغيرة تغني عند أهلها ما يمنعونها. ولما أبو بكر سمع جاريتين يغنيان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فزجرهما، وكان يغنيان بيوم بعاث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ليقول أكذا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يعني عندنا سامع مضيقين مثلهم على غير مصيرة. الأمور اللي ما تؤدي إلى الخلاعة وإلى المجون وإلى الفساد وإلى الدعارة هذه أمرها سهل، اللي ما أمرها سهل. فيبين هنا في قوله في الآية 18 إنما هي إنما ما هي للحصر طبعا، إنما هي لتأكيد الأمر، لتأكيد ما يجري في سياقها. كلمة إنما يعمر مساجد الله هي حقيقة تؤدي معنى كأنه يقول لا يعمر مساجد الله إلا من أمن بالله، لكنها ليست صريحة، إنما يفيد الحصر السياق اللي هي تساق فيه. لما قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذا ما حصر الإيمان في هذه، ولكن صور الإيمان واضحة في هذه. ما في مانع أيضا إنما المؤمنون الذين إذا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال فيها أيضا إنما المؤمنون، وقال هنا إنما المؤمنون، وجب هنا معاني وجب هناك معاني، ومعنى آخر ثالث إنما المؤمنون الذين كانوا إذا كانوا في آخر سورة النور، في آخر سورة النور إنما المؤمنون الذين بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه آيات كلها فيها كلمة إنما، لكن بعض الناس يقول هي للحصية، ليست للحصية إلا إذا كان السياق سياق الكلام يدل عليها، يعني سياق لأن اللغة العربية الكلمة الواحدة تكون في مقام تؤدي معنى وتجبها في مقام آخر تؤدي معنى آخر، هي الكلمة هي ما تغيرت ولا تبدلت. هي تبغير الآن ضربت مثل لذلك من بعض الناس للواحد منه أول ما يقرأ له كم سطر يروح يفتي ويكفر أو يدخل الناس في اليمن وفي الكفر وهو ما درى ما يعرف في اللغة العربية ولا الأوليات اللي في اللغة العربية ما يعرفه. وأنا أقول مثلا كلمة تمنى تأتي بمعنى تلا تأتي بمعنى قرأ وبمعنى اشتهى وكلمة تلا هذه تمنى تأتي بمعنى اشتهى وبمعنى قرأ. إذا جت في مقام يفسر بالتلاوة وقال تمنى تلا وإذا كان المقام ما هو محمد تمنى تأتي بمعنى اشتهى تمنى بمعنى اشتهى تأتي بمعنى اشتهى تمنى بمعنى اشتهى وكلمة تلا تأتي كلمة تلا تأتي بمعنى كذب وافترى وتأتي بمعنى قرأ. كلمة تلا تأتي بمعنى كذب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا واتبعوا ما تتلو أي ما تخترع وتكذب الشياطين على ملك سليمان ما تفتري الشياطين على ملك سليمان. الشياطين يلقون في قلوب اليهود وأدمغة اليهود إن سليمان ما كان يملك إلا بواسطة خاتم سحري وهو اللي كان ساحر. ويقول ربنا تبارك وتعالى واتبعوا يعني اليهود ما تتلو الشياطين وما تكذب الشياطين وتخترع على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لأن السحر كف السحر كف يعلمون الناس السحر يعلمون هم السحرة كفار والشياطين كفار وسليمان ما كان كافرا فاستعمل تلا بمعنى كذب واستبعوا ما تتلو الشياطين معنى تكذب الشياطين وتخترع. ويقول في عثمان عليه السلام تمنى في عثمان بمعنى تمنى بمعنى قرأ عثمان بن عفان ليلة ما استشهد رضي الله عنه على أيدي الملاعين اللي جوا من النصر والشاء والعراق عشان يقتلوه بدعوى انه خرب الاسلام وهم يهود عيال يهود يرؤسهم عبد الله بن سبأ اليهود اللي جاي من صنعاء وجا هنا في المدينة أراد يخرب خف منهم وراح للعراق وخرب في العراق ولما مسكوا عبد الله بن عامر أمير العراق وقال له أنت وش تقول قال أنا من أهل الكتاب آمنت بالله ورسوله وآمنت بمحمد قال ما أخبرنا عنك قال لا أبدا قال بس روح بلادنا لا تقعد في بلادنا فراح للشام لقى معاوية هناك فهرب إلى مصر واندحر في قرية بعيدة اسمها النحارية الآن بينها وبين مصر القاهرة حوالي 115 كيلو أو 110 كيلو وبعيد عن العمران وبدأ يدس في قلوب الجهل والرعاع العداوة لأصحاب محمد أبو بكر وعمر وعثمان يدس في قلوب الناس العداوة لهم ثم اتصل بجماعة اللي في العراق السريين والجماعة وجابهم اتفقوا أن يصلوا إلى مدينة النبي في موسم الحج عشان المدينة تكون خالية ويكون أهلها مسافرين إلى مكة حجاج عشان يختلي بعثمان ويقتله والذين معه. ولما جاءوا من نصر والشام وتلاقوا من نصر والعراق وتلقوا في المدينة جاءهم علي بن أبي طالب قال ليش أنتم جايين قالوا جايين على اللي غير الدين ده قال عثمان ما غير الدين قال لا غير الدين هم يخترعون عليه يقولوا حمل حمى وآوى الطريد وزاد في المنبر 4 درجات أو 3 درجات كان منبر النبي 3 درجات في عهد النبي وبكر وعمر فرفعوا كمان 3 درجات أو 2 أو 5 درجات فهذا خرب الإسلام عيال اليهود يا أخوان القرى والخنازير. إذا رفع عثمان بن عفان الشهيد ذو النورين اللي النبي عليه الصلاة والسلام لما ماتت بنته الثانية اللي زوجها له يقول لو كان لابنة ثالثة فيما يؤثر لزوجناكها وسموه الناس ذو النورين لأنه تزوج بنته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قالوا يوم الحديبية وأخذه المشركون وحبسوه عندهم وظنوا أنه قتل والنبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمون على قتالهم بيعة الرضوان يما بايع كل واحد يمد يده وبايع النبي آخر شيء النبي وضع يده على الثانية وقال هذه يد عثمان فبايع النبي لعثمان عن عثمان وعثمان في مكة وكان لو كان عثمان حاضر ما كانت يده التي بايع بها خير من اليد التي بايعت له وهي يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عثمان بن عفان يقولوا ذا. وقلنا كثير النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة لما راه خرج النبي مرة من المرات من المسجد وانطلق خاف عليه الصحابة فاضطر أبو هريرة وراه أو أنس لما وصل لقاه دخل بستان وقعد فيه على قليب ودل رجليه أو كما ما أذكر. المهم لما جلس وإذا أبو بكر أول الناس يسرع ليبحث عن النبي محمد قال له لا تدخل النبي جوه لكن ما أسمح لك تدخل إلا إذا أذن لك النبي محمد. اقف على الباب حتى استأذن لك. فدخل وقال للنبي ابو بكر بالباب يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. وطلع اول ما وقف على الباب واذن لك، واذا عمر جاي وراءه قالوا لا تدخل حتى استأذن لك من رسول الله. فدخل وقال يا عمر بن الخطاب يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة. فذهب ما طلع وقال عشان يزنه بالدخول، واذا عثمان جاي وراه الثالث يركض، قال اقف حتى استأذن لك. فقال له عثمان بالباب يستأذن، قال اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فتهلل وجه عثمان عندما سمع، أشرق وجهه صار كأنه قطعة من القمر، وقال الحمد لله والله المستعان، الحمد لله على الجنة والله يعني على البلوى، الله يعني على البلوى اللي ستفى. وكانت البلوى هاليهودي عبد الله بن سبا اللي جاه جبله من مصر والعراق وحاصروا مدينة. وجاء عثمان علي بولديه الحسن والحسين وأبي هريرة وبعض الصحابة بيشوفهم ينافحون عن عثمان، وقال لهم علي ليش إيش المهم عثمان قال يا ناس، قالوا أحمى الحمى حمى النبي محمد وحمى عمر بعده، وعثمان من قروش ومن حلاله اشترى، كان النبي حمى الربدة اللي موجودة حول بعد مقابل عرجة بحوالي 100 كيلو من جهة الجنوب، الحمى الربدة النبي حمى عليه الصلاة والسلام لإبل الصدقة، ما هو عشان لمال أحد، لمال المسلمين. وبعدين جاء عمر وسع الحمى، لما حمى ضرية بين عفيف وبين القصيب بين الراس، ولما حماه عثمان عمر جاء عثمان واشترى أبر لبني غني بجوار حمى ضرية وضمها من حلاله ومن ماله لحمى المسلمين. قالوا حمى الرسول وحمى حمى عمر قبله وحمى ده، وانتم وش يدريكم دخل في الدين وش يخليكم تنفحون، لكنهم اعداء لله وشياطين الانس في صورة الدعاة الى الله عز وجل، في صورة المتدينين الداعين الى الله عز وجل. هذا عثمان. وعثمان يوم جيش العسرة اللي الناس ما هم لقين اي شيء، كل ماله جهز به الجيش، حتى قال النبي محمد جاء في صحيح البخاري جهز جيش العسرة من ماله، وقال النبي فيما يذكر ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان مغفور له، ومع أنه رضي الله فهو صار يقرأ المصحف وهم محاصرين، لأن بالليل لما أقنعهم علي أن يرجعوا كل واحد إلى بلد، اللي جاء من مصر روحوا مصر، واللي جاء العراق يروحوا العراق، قالوا خلاص أهل اللي رايحين لمصر ماشوا اتجهوا إلى مصر، واللي رايحين العراق اتجهوا إلى الشام. ما درى علي إلا هذا اللي جايين من العراق، اللي ركان راحوا من العراق واللي رايحين لمصر يرجعون ويحاصرون عثمان في لحظة واحدة. فقال لهم علي وش جابكم؟ يقول لي اللي فيهم مصر إلا مع المصريين، لأن فيهم عبد الله بن سبا رأس الفتنة. قالوا احنا ماشيين ومسافرين رايحين لمصر، وجدنا بعير من ابل اماره المدينه، ابل الاماره اللي عليها عثمان وعليه غلام لعثمان من عبيد الاماره، واني مسكناه لما شفناه يهرب منا وفتشناه، واذا معه خطاب من عثمان الى امير مصر اذا جاءك هؤلاء فاقتلهم جميعا واحرقهم بالنار. قال طيب انتم يلي رايحين مصر لقيتوا مع العبد مع الغلام خطاب على ناقة الإمارة، طب وانتم اللي رايحين العراق وش وجدتم؟ ما استطاعوا يقولوا شيء. قال اذا هذا امر بيت بليل، هذا تدبير سابق، ده ما هو تدبير عشان خطاب. واقسم عثمان بالله ما كتبته ولا ارسلته ولا علمت بهذا الخطاب، ومع ذلك اعتدوا عليه وهو يتلو كتاب الله، وويته كتاب المصحف بيد اللي هو كذبه، المصحف بيد اللي هو كذبه، ويضربونه وزوجته رضي الله عنها تدافع عنه حتى قطعوا أصابعها وهي تدافع عنه. واستشهد كما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليل، تمنى يعني قرأ، تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر. فالعرب استعملوا تمنى بمعنى تلا، واستعملوا تلا بمعنى كذب وبمعنى قرأ، ها هذا من كلام العرب. وكلمة ادعى، ادعى تستعمل بمعنى كذب وتستعمل بمعنى طلب. طلب ان اصحاب في الآية، في الآية هذه تجي ادعى بمعنى اشتهى وطلب وتمنى، وتأتي بمعنى كذب. ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. كل اللي يطلبون يجيهم، كل اللي يشتهون عندهم، ما يتأخر عنهم لحظة واحدة. وجاء في سورة تبارك، سورة تبارك: هذا الذي كنتم به تدعون، يعني تكذبون. تدعون هي اللفظة واحدة، لكن لو جاك واحد ما قرأ اللغة العربية وش بيعلمه؟ إن ادعى هذه بمعنى كذب، وادعى هذه بمعنى اشتهى. لكن سياق الكلام لأهل الفصاحة، لأن الكلام أنزل بلسان عربي مبين: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. أساطين بلاغة وأساطين العلم، يعني ما عرفت الإنسانية قوما في الفصاحة كالقوم الذين بعث فيهم رسول الله، هيأهم الله لتلقي كتاب الله. قبل مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام اشتغل العرب شغلا بالفصاحة والبيان، وجعلوا الأسواق في عكاظ ومجنة وذي المجاز، هي أسواق تجارية سنوية كل سنة يتنقلون فيها قبل موسم الحج، قبل موسم الحج عكاظ ومجنة وذي المجاز، وإذا انتهوا منها حضروا الموسم. فهذه الأسواق تقام فيها تجارات من الشرق والغرب ومن فارس والروم من كل البلاد، لكن كان لها طعم معين، وهو أن يقام منبر على السوق في محل في السوق، ويجلس عليه أحد كبار أئمة اللغة كالنابغة الذبياني المشهور وغيره، يحط له كرسي كبير ويجلس، ويجي الشعراء رجال ونساء ويقول الشعر قدامه. وكان الشعر إذا حد درجة السبق علقوه على الكعبة، المعلقات السبع اللي يعرفها أهل الأدب وأهل اللغة العربية يعلقوها على الكعبة، واللي شعره يمشي الحال يقول بس روح. ولما جات الخنسة تماضر بنت الشريد السلمية رضي الله عنها، لما جات وكانت شاعرة وألقت قصيدة قدام الحكم هذا، نظر لما سمع أبياتها قال: والله لولا أن أبا قيس، يعني الأعشى المشهور ده، صناجة العرب اللي يسمونه صناجة العرب، يعني كأنه وش اسمه هذا الموسيقى، موسيقى العرب، كأنه إذا قال الشعر حقه اللي هو الأعشى، قال: والله لولا أن أبا ميمون ذاك أنشدني قبلك لقلت إنك أشعر من بالسوق. ما يعني هو يقول لها انت اشعر من السوق، بس مستحي على انها مره والاعشى قبلها. هذا كله لاستقبال النبي محمد، عشان اذا جاءهم القران يعرفون انه ليس من كلام البشر، وانه من، لان الله بعث كل نبي بايه هي ابلغ ما وصل قومه في العلم في بابها. فارسل موسى لقوم سحره بآيات تشبه السحر لكنها ليست سحرا، تقضي على السحر، آيات تقضي على السحر. هم يجيبون حبالهم وعصيهم وتطير وتبدأ تصير ترتبع وتنقبض وكأنها حيات من أشقى الحيات وأتعسها، ومع ذلك هو يقول له بس ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. القي عصاك، العصا اللي كان يبتند عليها ويهش بها على غنمه وله فيها مآرب، يوم ألقاها وتبدأ تكنس وتقش وتستقم وتبتلع كل ما عمله السحرة أمامها. فوقها سحرة الجدان قالوا أمنا برب هارون وموسى. وعيسى عليه السلام يأتي لقوم بلغوا في الطب شأوا لم يعرف في من كان قبله، فأرسله الله بآيات من جنسها، يبرئ الأكمه، يعني اللي ماله حدقة ماله فتحة هنا محل العينين ماله فتحة، يعني وجهه قطعة واحدة لحم، الفوق الأنف ما في فتحات للعيون، لا حدقة ولا رمش ولا أبيض ولا أسود ولا أي شيء. فيجي يقول بسم الله ويحط يده يفتح ويصير له عينين كاملة. والأبرص اللي إلى اليوم ما لقوله دواء، طارت الدنيا بأطب طبهم وأساطين الطب إلى الأمة اكتشفوا للبرص دواء. أبدا فيما علمت إلى الآن إن اكتشفوا للبرص دواء، يجي على الأبرص ويمسح بسم الله كأن جلده ما فيه ولا نظير له في الجلد. طب هذول الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن الله، ويجي للميت اللي ميت اللي ميت يقول له قم بإذن الله، يقوم بإذن الله حي قدام الناس. هذا آية ثالث. محمد عليه الصلاة والسلام جاء بآية، هو جاء بآية شبيهة بهذه الآيات، هو الآيات الحسية اللي شب العين جاء بها النبي محمد. أعطى الله كل نبي من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، ولكن الله أعطى محمد آيات مثلها آيات كثيرة. مدام الحجر إذا شافه يقول له السلام عليك يا رسول الله، هذا قبل ما يبعث، قبل ما يبعث يقول إني أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل البعث. والشجر ولما تصارع مع ركان المطلب، ابن عمه من بني المطلب، ابن عمه ركانه، بس ركانه كان شديد البغض للنبي محمد ويحارب ويهاجي. ماشي ركانة في جبل في وادي من وديان مكة لحاله، وهو فارس من يعني شيطان من شياطين الإنس، فلقي النبي محمدا وحده منفردا، قال هذه غنيمة اليوم، فأقبل على النبي هائجا، قال له تصارعني يا ركامة؟ طبعا كما ما يظن النبي يقول له تصارعني، أنا واثق اني لو عشر مثله يعني مثل النبي في نظره بيصرعه. قال تصارعني يا ركام؟ قال اصارعك. فعندما بدأ يصارعني بمجرد ما مسك صرعه رسول الله، صار كأنه قشة كأنه ورقة في يده. قال صرعتني؟ قال واكبر من ذلك، انادي هذه الشجرة فتأتيني. فخرج يركض إلى قريش يقول يا قوم ساحروا يعني ساحروا بمحمد، روحوا للعرب تغلبوهم بمحمد في سحره، ما وجدت ساحرا أسحر من محمد. وظن إن اللي جابوا الغلبة والشجرة كان كله من السحر. وقلت لكم على حديث جابر، حديث جابر الطويل اللي في آخر صحيح مسلم، في آيات كثيرة من هذه الآيات إنه كان إذا قضى الحاجة انصرف حتى لا يراه أحد، ما يجلس أبدا كما قال الصحابة إذا جلس لقضاء الحاجة جلس كالعذراء التي في خدرها التي لا تحب أن يراها أحد. وأول أحاديث أبو داود أو في سنة أبي داود كان إذا انطلق إلى الحاجة أبعد، كان إذا انطلق إلى الحاجة انطلق حتى لا يراه أحد. فلما خرج في يقول كنا في مسير، هو جابر رضي الله في الحديث رواه مسلم الصحيح، كنا في غزاة فنزلنا واديا أفيح، وادي بعيد الجنبات، فأراد النبي أن يقضي حاجة فانطلق يبحث عن محل يستتر فيه حتى بعد جدا عن الناس، وصار يقول تتبعته بإداوة من بعيد مخافة أن يراني فيتبعت، فتابعه من بعيد. فلما جاء لم يجد شيئا يستتر به غير شجرتين متباعدتين ما هم قريبتان، فأخذ غصنا من واحدة وقال انقاضي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش يعني المخزوم الذي يصانع قائده. ثم أخذ من الشجرة الثانية غصنا وقال انقاضي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش، المخشوش المخزوم اللي في أبو خذاب اللي بيقدر يتأخر إذا سادته من يطول وراك، كالبعير المخشوش الذي يلائم قائده، فجمع ما بينهما وجلس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. ولما مر في غزوة يقول جابر في نفس الحديث الطويل هذا كنا في غزاة وعطش الرسول عليه السلام فطلب أن أحضر له ماء، فجئت بالرجل اللي معه حمارة الحمارة يسمونها اللي هي أخشاب تعلق تربة تقف تثبت مثل أحمدة الخيمة وتربط عليها القرب على خشبة معترض يسمونها حمارة، العرب يسمونها في الجاهلية حمارة، ما هي الأتان حقت الجحش، لا يسمى حمارة. فجاءوا قال له إذا فذهب الرجل الصحابي ووجد القرب كلها يابسة تماما تماما إلا شنا واحدة. جاء الصحابي له وقال: يا رسول الله، لم أجد من الماء إلا شنا يابسة بها قطرة، لو أفرغته لشربه يابسها. يعني لو ميلتها عشان أنزل القطرة اللي فيها ما تصل إلى فم القربة لو هي ميبسة، يشربها اليابس اللي في القربة، يشربها يتبلل بها. قال: ائتني بها. فجيء بها ووضعت بين يدي رسول الله وهم في حالة من الحاجة، في حاجة إلى الماء. فلما جيء به قال: نادي صحفة القوم، صفحة إناء كبير للجيش يمكن يأكل فيه 20-30-40-50-60 رجال يأكلون بأيديهم معه حوله. فجيء بها تحمل على الرجال ووضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فيها القربة، يعني صارت كأنها صارت بركة ماء. بعدين أخذ النبي القربة ولا يخطر على بل أحد وش بيصير، فوضع إحدى يديه الشريفة على رأسه على فمها ومسح باليد الأخرى على ظهرها على ثم قال: بسم الله. فبدأ الماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يأخذون وينادي الصحابة: يا من له حاجة إلى الماء للشرب أو الاغتسال أو لأي حال. فبدأوا يشربون ويأخذون حتى يعني شبع، والماء يفور من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. في أمور كثيرة لو بدأنا نعديها وكلها في صحيح البخاري ومسلم، أنا ما أجيب حد، حتى أبو داود ما نبدأ فيه إلا النادر، والنسائي وابن ماجه والترمذي، لأنها تحتاج للسند، تحتاج بعد السند. لكن هذه اللي في البخاري ومسلم يحتاج للسند، يكفي أنه موجود في البخاري ومسلم عشان نقول صدقناه كأنه عليه ختم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أترقته أمة النبي بالقبول، إلا اللي في قلوبهم مرض ما يحبون البخاري ولا مسلم ولا كل أهل السنة والجماعة، وش تبي يسوي لهم؟ ما احنا ضربين قلوبهم ولا احنا فتحينها عشان تدخل فيها أنوار الإسلام. ما بيدينا حيلة فيه، ما بيدينا حيلة فيه. لكن هذا فإذا فالآيات الكونية التي أعطاها النبي تساوي الآيات اللي أعطاها الأنبياء السابقين. وزاد على ذلك هذا القرآن العظيم وهو الآية الكبرى والحجة العظمى الباقية بقاء الليل والنهار والشمس والقمر، والتي لا تنسخ ولا تنسخ أحكامها حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وإحنا بعد 1400 سنة وكذا ولله الحمد والمنة نقرأ هذا القرآن كأنه ما نزل إلا هذه الليلة، كما أشرت إلى ذلك كثيرا. فالله يقول هنا: إنما يعمل، يعني اللي هيمن على المساجد يجب أن يكون مسلما، يجب أن يكون. هو ذكر هنا شروطا خمسة على عدد أصابع اليد الواحدة، ذكر شروط خمسة للي يستحق أن تكون له الهيمنة وشرف إقامة المساجد وعمارتها. خمس شروط يجب أن تتحقق وتتوفر في من يتولى أمر المسجد بناء أو إقامة أو إقامة شعائر، يجب أن تتوفر في هذه الشروط الخمسة. إنما يعمر مساجد الله، وطبعا هي افضل البيوت، اللي كان افضل احب البيوت على ارض بيوت الله، عمرها ضيوف الله. اللي بيتطهر في بيته، اللي ياتي بيتا من بيوت الله لا يرفع رجله الا الله يرفع درجه، ولا يحط رجله الا الله يحط عنه خطيئه. ماذا ما هو الا للمسجد، فضل الله اللي يعطيه لمن ياتي الى المسجد. وإذا دخل المسجد فهو في صلاة، ما دام ينتظر الصلاة ما لم يحدث، والملائكة تصلي عليه على اللي قاعد في المسجد تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ما لم يحدث. وقرأت الحديث كثيرا الذي رواه مسلم في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في ملأ عنده. شرف ما له حد، شرف ما له حد. يعني لو قل يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للواحد: لو أن أحدكم، يقول للصحابة: لو أن أحدكم غدا إلى بطحان، هل وادي القريب ده، الوادي القريب ده اللي صار الآن ده عند المنطقة هذه اللي قريب من الحرم ده، ذهب إلى بطحان فأتى بناقتين كوماوتين، يعني لقالوا ناقتين حلال طيبات لهم من أحل ما يجد، ناقتين من أحسن النوق الثمنة. طبعا في زمننا هذا إذا وجد ناقتين أقل شيء الاثنين يجيبوا 8000 ريال، ثمانية ألاف ريال النجا من 4000 مثلا الآن قوم كان نهجوا بيه. طيب لو تجي المسجد وتحفظ فيه آيتين أحب إلى الله من أنك تجد يعني عند الله تجد أكثر من فرحك بناقتين لو وجدتهم حلال زلال بدون مشقة وبدون تعب بدون مشقة وبدون تعب. فربنا النبي يقول إنما يعمر مساجد الله. الشرط الأول من آمن بالله يعني من أخرس العبادة لله وحده وصدق بربه إلها وربا وآمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووكل أمره إليه واعتمد عليه وعلم أن بأن ناصيته بيده هو لا بيد غيره وأن الأمة لو اجتمعت جميع البشر لو اجتمع جميع البشر عيالك وأهلك وأحبابك الأقربين والأبعدين وأهل الدنيا كلها لو كانوا لك على قلب رجل واحد وأرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك ما نفعوك بشيء ولو اجتمعوا جميعا جميعا عشان تمني قلبك انك معك مع رب العظيم اللي لما موسى الجماعه قالوا لما تراء الجمعان يقول ربنا في القران فلما تراء الجمعان يعني جمع فرعون الكثير ابو سلاح والعدو والرماح والخيل وآلات الحرب مع جمع موسى القليل لا سلاح ولا حرب فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدي. الجبل عن يمينهم وعن يسارهم والعدو وراهم والبحر قدامهم انت قدموا وغرقوا ورجعوا هلكوا وراحوا مالهم طريق وراحوا مالهم طريق إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وقال اضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فإذا كنت مع الله لا تخاف وإذا آمنت بالله وصدقته واعتقدت أنه سيدك وأن كل خير يصيبك بيده هو ما هو بشنشاطك أنت تحسب أن الغنى بيدك ولا بيد ولا بيد أحد تحسب أنك إذا تزلفت إلى غني أنك تغتني أو تزلفت إلى واحد كبير عايز يسعدك أبدا. يقول ابن عباس كنت خطف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك طويت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المؤمن أن يكون كذلك ليكون أهلا أهلا لأن يهيمن على بيوت الله في الأرض. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. النصارى يقولوا آمنا بالله بس الله عندكم وش هو؟ يقول ثالث ثلاثة الأب الأقانيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس. والنصارى واليهود يقولوا عزير ابن الله الله جاب عيال الله جاب عيال. والمشركين في العرب يقولوا الله جاب بنات الملائكة بنات ربنا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وفي قراءة سبعية الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم فاستفتيهم أم أشهدوا خلقنا فاستفتيهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ويقول وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وكانوا في مكة يصرخون بالتلبية في الحج في مكة قبل الإسلام يصرخون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. طب ما دم ما يملكوش تعبدون له تقطعوا له تذلون نفسكم له اعبدوا ملك السماوات والأرض. لما قال واحد للنبي قال لواحد كم إله لك يا فلان قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله. قال له طيب اللي لحاجتك لضرك ونفعك ورزقك ولا قال إله السماء. قال إذا اكتفي به معنى حديثنا مثلا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك اللي هو ينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء هو يعبده وحده لا شريك هو لا يقبل الشرك فهو أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه غيره رده. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا قلت في الآية اللي قبل هذه اللي قبل اللي أنا قريت دي اللي أول ما بديت اليوم قريتها الذي قال أولئك حبطت أعمالهم. ليه؟ لأن العمل لا يقبل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين: أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك، وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص شرط أحد من الشرطين راح حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهنا يقول إنما يعملون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طب الكفار لك يبيلين بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين، لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عائلة فسوف في آية 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم الحكيم. قاتلوا في الآية التاسعة والعشرين، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال بعض المغفلين: طب النصارى يؤمنون بالله والآخر، احنا هم اخوان، احنا كلنا دين سماوي. سماوية ايش؟ ما يحل لواحد من المسلمين ان يسمي اليهود اللي موجود اصحاب دين سماوي، ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله ان يعتقد ان النصارى المعاصرين لنا اصحاب دين سماوي. هذول اصحاب شاول وهذول اصحاب الملاعين جماعة تلمود، جماعة تلمود لا صلة لهم بالسماوات. ثم انهم لو كان دينهم في الاصل صحيح الى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده: وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد، بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت. فإذا مات على الإسلام أزلفه الله إلى الجنة وأدخله الجنة، وإذا مات على غير منهج النبي عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، كلها مردودة على أهلها وعلى أصحابها. فقالوا النصارى، يقول قالت اليهود عزير عشان يبين أنهم ليسوا على شيء، ليسوا على شيء، ليسوا على حق. هم قالوا البعض، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون قولهم. فهم ليسوا على شيء حقيقة، ليس لا اليهود على شيء ولا النصارى على شيء. ولذلك يقول لما قال قاتل بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاروا. حذرنا كثيرا، حذرنا كثيرا من الناس اللي يقول على النصارى مسيحيين، حذرنا كثيرا أهل الإسلام إن واحد منهم يقول إخواننا المسيحيين أو يقول إخواننا اليهود. إذا ابتلوا يقول إخواننا اليهود، والله ما هم يخذوا الإخوان القردة والخنازير، ما هم إخوان أهل الإسلام. لا النصارى إخوان أهل الإسلام ولا اليهود إخوان أهل الإسلام، هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. والواحد منهم حتى النصارى المساكين اللي صاروا يجرون في ركاب اليهود ويؤيدونهم في كل ما يقولون وفي كل ما يتحركون، ومع ذلك هم أعداؤهم. هم يقولوا إحنا قتلنا ربكم وإلهكم. اليهود يقولوا إحنا قتلنا المسيح اللي أنتوا تقولوا هو إله السماء والأرض. أنتوا تقولوا إحنا اليهود يقولوا قتلنا وأنتوا كمان. فلكن كلمة مسيحي لا يحل لمسلم أن يطلقها على واحد من هؤلاء النصارى. قولوا نصراني أو قولوا من أهل الإنجيل، الإنجيل هل بأيديهم ده؟ وقولوا هو ما هو كتاب الله هذا اللي بأيديهم هذا؟ ما واحد منهم يقول إن الإنجيل هذا اللي نزل عليه. لا يدعي نصراني على وجه الأرض. يعني لو تروح الباب تسأله باب روما ده وتسأله تقول له هل متى إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا والأناجيل الكثيرة اللي كانت مئات الأناجيل في الأول هذه نزلت على المسيح؟ يقول لا، هذه كتب مؤلفة بس نقلت سيرة المسيح، مثل ابن هشام وابن إسحاق ما نقلوا سيرة النبي محمد. وهل ابن إسحاق في سيرة النبي هذا قرآن ولا لا؟ هذه تاريخ فيه الكذب وفيه الصح وفيه الباطل وفيه أخبار موضوعة. يعني مثل سيرة ابن إسحاق، ابن إسحاق فيها قصة الغلانيق وفيها قصص مكذوبة مختلقة، وإحنا وزناها بميزان الذهب. إن كان الحديث مرفوع بسند متصل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله من أول السند إلى منتهى هذا حديث صحيح. وإن كان طرقه مقبولة بس أقل درجة من الصحيح. يقول ابن البيقون والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لكن الصحيح اشتهرت. إذا كان صحيح ولا حسن قلنا نحتج به، بس ما نثبت بعقيدة إذا كان حسن، ما نثبت بعقيدة يدمها المسلمين، إنما على الأقل يكون درجة هذا الصحيح، يعني صحيح وصحيح لذاته. أما إذا كان صحيح لغيره أو حسن لذاته أو حسن لغيره نقول فيه بالأعمال، في الأعمال يعني نتعبد بطريقته، لكن ما نعتقد ما ما ما ما, ما نثبت بعقيدة من عقائد الإسلام كأسماء الله الحسنى وصفات الله العلى وإثبات ألوهيته وربوبيته واحدا ما نثبتها بهذه الأخبار. لكن هم ما عندهم إلا هذا. وإنجيل عيسى عليه السلام أنا كتبت في كتاب اسمه الأديان والفرق والنعم والصرة أن لم يدعي أحد من النصارى أنه رأى هذا الإنجيل، ونقلت عن عدد من النصارى الكبار في الأزمنة الغابرة من السنة 100 والثانية من الهجرة النبوية في كتبهم أن ما واحد منهم يدعي أن هذه الكتب لهؤلاء، بل هذه الكتب الأربعة مجهولة التاريخ، مجهولة المؤلف، مجهولة اللسان اللي كتبت به، مجهولة البلد التي كتبت فيها، إلا متى. إنجيل متى هو الوحيد، وهو الوحيد اللي كان من الحواريين، لأن متى كان عامل للرومان يجمع لهم الصدقة الجباية، يعني جابي المال للرومان. وكان اليهود يحتقرون من يتعامل مع الرومان، لأن الرومان وثنيين ويذلون اليهود، فكان اليهود يبغضون من يتعامل مع مع مع مع, مع الرومان. وكان متى عامل للرومان للجبائي، فمر عليه المسيح عليه السلام كهم مجفي الأناجيل الأربعة اللي موجودة بأيديهم الآن، المتى ومر فيها القصة اللي أنا أذكرها دي. فلما مر عليه عيسى عليه السلام قال قم واتبعني، فقام على طول وآمن به ودخل معه البيت اللي يبياكل فيه وأصحابه، وألفه متى هو صار أحد أصحاب الأناجيل وصار من الحواريين، هو الوحيد. لكن في أي سنة كتب ما ندري بالضبط، وين راح متى بعدها، وراح الحبشة ولا راح مصر وقتل هناك، هذا أمر مكتوب في الكتب، لكن تاريخ الكتب هذه ما ثبتت واعتبرت رسمية إلا سنة 323 من ميلاد المسيح، سنة 300. وإحنا عندنا كل آية تنزل من السماء على الأمي محمد يأتي يدعو كتاب الوحي اكتب هذه الآية في مكان كذا، يعني جبريل يعلمه اكتب هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا، ويقراها النبي مرة واحدة كسورة الأنعام وتثبت في قلبه تسجيل لا يقبل التغيير والتبديل، إلا ما شاء الله كما قال سنخلوك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ما ننسخ من آياتنا أو نسانة بخير منها أو مثلها فعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذه آيات الله، فاللي يؤمن بالله هذا اللي يتقلد. لكن قال بعض الناس يتقربون الحين اليهود النصارى فيقول يا الله خلينا نصير دين واحد، دين واحد تجمع بين الليل والنهار وبين الجنة والنار وبين الظلمات والنور، ما يستطيع تجمع بين اللي يقول لا إله إلا الله وبين اللي يقول عزير ابن الله أو يقول نصارى ابن الله، ما يجمع بينهما، ما في أي جامع. إما الله لا يضلنا نروح معهم ضالين أو يجوهم يهتدون ويصيروا مسلمين، متى يكون الجمع؟ إذا أسلمنا جميعا لله رب العالمين، مثل ما قال النبي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمين. هذا اللي عليه الاجتماع، هذا اللي عليه الاجتماع، هذا اللي اجتمع عليه الناس، هذا اللي يكون قرب صحيح وتقارب صحيح ومودة صحيح وصروا أهل وصروا أحباب وصروا مخالطين. فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، هذا هو الحق. ده يقول رب خاتم إنما يعمرون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، هذا الشرط الثالث من شروط الولاية على المسجد، من شروط صحة الهيمنة على المسجد، من صحة الإشراف على المسجد، من صحة التسلط على المسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، يعني أداها مجودة، لأن كلمة أقام يعني أتى بها معدلة مرتبة بأركانها وصرائضها وشرائطها وواجباتها وهيئاتها. طبعا الهيئات لو قصر فيها الأمر سهل، فهيئات الصلاة لو قصر فيها الأمر ما هو ذاك، ما تقرب الصلاة، إنما تقرب الصلاة لو ترك ركنا من أركانها أو شرطا من شروطها أو واجبا من واجباتها، هذا اللي يقرب الصلاة. لكن لو أخل بهيئة، يعني بدل ما يحط إيده اليمنى على اليسرى في الصلاة نزلها، الصلاة صحيحة. لو بدل ما يحطها حطها على صدره نقول له سهل، حطها على تحت الصدر بشوية نقول له الأمر سهل، حطها تحت السرة نقول له لا من زعلان يزعل عليك ولا شيء. النبي كان نؤمر بحديث البخاري من طريق سهل بن سعد الساعدي، كنا نؤمر بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أنا في أي مكان ما جاء عندنا حديث صحيح ثابت أين كان يضع النبي يديه، بقى يذكر عن علي إن كان يحطها تحت السرة، وبعض الناس يقول فوق السرة، وبعض الناس يقول على تر، وجانا آخر الزمن ناس في عهدنا اللي احنا حاضرين فيه ده وقالوا لنا لا، وتضع اليد على النحر كده. ليش؟ لأن ربنا يقول إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. انحر يعني حط يدك على نحرك، يقول كده هو تفسير للقرآن، صلي ربك وانحر. النحر يا ولدي معناه الذبيحة، الذبح يوم العيد الأضحية، نحر الذبيحة نحر النسك، ما حطك على النحر ده. لكن هو يتدين تلاقي حاطط مشان كده عند رقبته كده يحسب إن هذا هو الدين. ولكن أنا أقول كله من الهيئات، حتى لو شفته عامل كده ما أقول صلاته خربت، حتى لو شفت نحرها نحر ما أقول له خربت صلاة، لأن هيئة من الهيئات. كذلك لو وضع، أنا أعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كثير من الناس ما تشوفهم يعملون هذا، كان يرسل إذا ركع قبض يديه على ركبتيه، قبض ركبتين وهو راكع، وإذا سجد وطبعا تصير إيديه مفروشة، لكن إذا سجد خلى الأصابع قريبة من التلاصق وجاف بين الضبعين، حتى لو كانت هناك عنز ولا شاة تمر تحت إبطه صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة تطام، المرأة ما هي من السنة لها إنها تباعد بين ضبعيها، إنما الرجل هو اللي يفعل، أما المرأة تجمع بين الضبعين، يعني تلتصق، تخلي إيديها كوعها ملصوق في جنبها، كوعها ملصوق في جنبها، وإذا أيضا سجدت ما تجافي أيضا بنفس الطريقة دي، لأن المرأة أما ابنها، وهكذا كان يفعل صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء، من الصحابيات كنا يفعلنا هذا. فلكن وكان إذا ركع إذا إذا إذا إذا إذا جلس للتشهد ألقم ركبته اليسرى بيده اليسرى، ألقمها يعني كأن الركبة اليسرى صارت لقمة في فم اليد اليسرى، تقبض الركبة اليسرى بيده، يعني تصير الأصابع اليسرى ملتوية تحت الركبة وباطن وراحة الكف فوق الركبة وفوق الركبة، هذا عمل النبي محمد. وأما اليد اليمنى فكان يجمع الخنصر والبنصر والسباب والوسطى هكذا إلى باطن الكف، ثم يقوس الإصبع السبابة تقويس، وبعدين يخلي الإبهام كأنه بطنه متجه إلى رأس الإصبع اللي هو السبابة، ولك فوقها هكذا، يقول وعقد 53، وعقد إذا جلس اليمنى يعقد بها 3 كما جاء في البخاري وغيره، وعقد 53، هذه باليد اليمنى. الناس عمتهم حاطط يدين ومفتوحات على بعض، نقول له الأمر سهل. هذه من هيئات الصلاة، يعني لا تضر الصلاة إن عرفت السنة وأدتها، فهذا أنفع لك وأحسن لك، وإن جهلت هذا الأمر فيه يسر، ما هو ذاك الضيق اللي ضايق عليك في الصلاة، هذا عمل الإسلام، هذه هيئات الصلاة، لكن تأديها بالأركان. لما جاء رجل صلى ركعتين في المسجد وقال السلام عليك يا رسول الله، استعجل، قال عليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، فرجع وصلى ركعتين، ثم جاء قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع صلي فإنك لم تصلي، قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا. هذا اللي أعرفه. يشوف الأول النبي ثلاث مرات ما علمه لأنه ما طلب العلم، ثلاث مرات وهو يخطي والنبي ما يعلمه، يعني ما هو أول ما جاله الأول مرة قال يحصل لي يعمل كذا وسوي كذا، لأنه ما قال له كيف أعمل، فتركه عشان يتربى ويتأدب، عشان يتربى ويتأدب. ها مثل ما جاء جبريل للنبي في أول يوم، أول يوم انزع الوحي، قال فأخذني فضمني وحتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ، قال أقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثلاث مرات للتعليم عشان يلفت الانتباه ويطر كل دماغه في استقبال ما يلقى إليه. فكذلك الرجل ثلاث مرات النبي يعلمه، لكن لما قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا هذا، قال إذا أردت الصلاة يعني بعد الطهارة طبعا فاستقبل القبلة وكبر الله أكبر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر لتكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلم أن يرسم أصول الصلاة، لأن هناك أمور أخرى كالتشهد، وعمت أهل العلم ما أقول كل على أنه ركن من أركان الصلاة، وخصوصا التشهد الثاني الأخير في الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالمغرب، التشهد الأخير ركن. وحتى السلام عند الشافعية والمالكية والحنابلة ركن، بس الأحناف لا يرونه ركن، بل يخرج من الصلاة بأي شيء بهواهم. إنما إحنا المهم إن أكثر أهل العلم أكثر على أن حتى السلام ركن، حتى بعضهم يشترط في السلام أن يكون معرفا بالألف واللام، حتى لو قال السلام عليكم ما يكفي. هذه ضرورات يعرفها طالب العلم. ونعرف إن فاتحة الكتاب وقال في الآية في الحديث اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب افرض إن على طول أول ما قال الله أكبر قال بسم الله إن أعطيناك الكوثر صل ربك وانحر وركع، لا نقول له هذا تيسر لك من القرآن، لكن فيه ميسر أمر غير محدد، هذا عام اللي هو اقرأ ما تيسر معك عام. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، من صلى بغير فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ذهب جماعات كثيرة من أهل العلم، وأنا طبعا أؤيد مذهبهم، أنه من صلى بغير فاتحة الكتاب فلا صلاة له، لكن إذا كنت أنت إمام هذا فرض عليك، وإذا كنت منفرد فرض عليك، ولكن إذا كنت مأموم بقدر ما يتيسر لك. فإذا كنت تستطيع تعرف إمامك وأنه له سكتات، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر تكبيرة الإحرام سكت سكته، وإذا قال ولا الضالين وقال آمين والصحابة قالوا آمين سكت سكته، وإذا انتهى من قراءة السورة أو الآية اللي بعد الفاتحة سكت سكتة قبل الركوع، هذا ثابت. لكن مقدار السكتات عرفنا واحدة منهم، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأنا حذرت هذه وجدتها تقريبا تعادل قراءة الفاتحة، يعني لو استعجلت أنت شوي تعادل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان سريع الكلام صلوات الله وسلامه عليه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد يعيد كلامه، النبي كان إذا تكلم يستطيع أي واحد عد كلماته كلمة كلمة. ولما سئلت إحدى نسائه رضي الله عنها عن قراءة النبي كان يقرأ القرآن مدا أو تقول كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوتها طبعا الحمد الرحمن الرحيم يمد بها صوتها مالك يوم الدين وكان يقرأ مالك يوم الدين في قراءة السبعية لا شك ولا ريب مالك يوم الدين ومالك يوم الدين قراءتان سبعيتان متواترتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان قراءة النبي مدا مدا عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أنك تقرأ الفاتحة إذا كنت ما عندك فرصة اقرأ عندما يقرأ الاستفتاح الإمام حقك، لأن قراءة الفاتحة أولى من الاستفتاح. قراءة الفاتحة لأنها وصفت بالركنية أو الشرط أو الفرضية أو الفرضية، فلكن الاستفتاح ما هو فرض من السنن، لو تركت ما فسد صلاتك ما فسد صلاتك. فأنت إذا لقيت إمامك ما يسكت بعد الفاتحة اقرأ الفاتحة. قال لي واحد طيب إذا قرأت قبل الفاتحة، واحد مرة حتى أدعيني طالب علم يقول لي إيش إذا قرأت الفاتحة في وقت الاستفتاح منصد سبكت الإمام؟ أنت ما سبكت الإمام، الإمام أنت المطلوب بمتابعته. إذا كبر كبر، وإذا ركع فركع، وإذا رفع فرفع، وإذا سجد فاسجد، وإذا جلس فاجلس، وإذا قال السلام عليكم السلام يعني تسلم. أما كونك تقرأ قبله آية أو بعده آية ما هي مسابقة ولا لها دخل أبدا. فأنت تقرأ في سكتات الإمام، إن قدرت توزن، إن كنت تعرف إمامك في سكتاته تقدر تقرأ الفاتحة ولو تجزئها في السكتة الأولى شوية وفي الثانية شوية وثالث شوية ما في معنى. إذا لم تستطع ذلك افرض إمامك أول ما يقول الله أكبر يقول الحمد لله رب العالمين. في أم يعملوا كذا؟ في أم يعملوا كذا؟ ما هو كل الأم علماء. فأنت ما عليك إذا لم تستطع القراءة حاول في سكتات بأي طريقة تقترف آية آيتين من الفاتحة. إذا عجزت فلا شيء عليك، لا تكون الفاتحة حينئذ فرضا عليك، وإمامك متحمل لهذه ولا وزر عليك البتة وصلاتك صحيحة. لكن إذا كنت إماما أو كنت منفردا لا بد من قراءة الفاتحة في السرية سرا وفي والجهرية جهرا إذا كنت إماما أو منفردا. هذا طبعا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول هنا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صلاة جودها وآت الزكاة. طبعا بسيطة، كل ما يكون عندك وعندك مليون 25,000، وأنت إذا طلعت من المليون 25,000 أنت تعرف أنا والله مجرب. هو النبي قال ما نقص مال من صدقة. صحيح لو عندك مليون وطلعت منه 25,000 وجدت عنده بعدين لقيته مليون إلا 25,000، لكن أنت ما تدري إن 25,000 اللي طلعتها منه يجعل الله البركة في الجزء الباقي أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف 25,000 اللي طلعتها، لأنه ما نقص مال من صدقة، والصدقة تزيد المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. فالمجرب إن اللي يأتي الزكاة اللي يؤتي الزكاة يوسع الله عليه ويأتيه من حوارزقه من حيث لا يحتسب، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة، بقي نقطة، ولم يخشى إلا الله. هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا. الناس يحسبونها سهلة بس يمر عليها مرور عابر، مرور الكرام يقولون ده ما في كرام اللي يمرون عليه دون أن يستفيدوا منها. لأن كلمة لم يخشى إلا الله يعني لا يدخل في قلبه خوف السر إلا من الله وحده، لا يدخل في قلبه خوف السر. في افهم كلمة خوف السر دي بشرح، لم يخف من أحد خوف السر إلا من الله وحده. يعني يكون قلبه، لأنك أنت افرض أن واحد تبغضه وتتجمل معه وتبين له انك مطيع وسميع وانك معه، انت ما بتخاف خوف السر، انت خايف ظاهرا بتبين له ظاهر. لكن الناس اللي يروح مثلا انا البدوي في مصر او في الشام والدسوقي او في العذروس في العداد او هذا اللي في الشام والحسن والحسين اللي ينادوهم بقبابهم وقبرهم يكونوا موجودين هناك، لأن الحسين له في الشام قبة وفي مصر قبة وفي العراق قبة وفي كل حتة قبة، وهو ما قطعوا جنسيته وحطوا كل واحدة جنسيته، ورأس الحسين ما طبت مصر وجسم الحسين ما طب مصر ولا واحد من أصحاب من هؤلاء. إنما جاء العبيد اليهودي اللي يسمونه معز الدين له مذل دين الله اليهودي العبيد اللي يسمونه معز الفاطمي جاب جثث لما احتلوا القاهرة بنوا القاهرة واحتلوها سنة 351 هجرية جاب جمال وحمير محملة بأكياس وفيها جثث يدعي أنها جثث. ولما وصل لمصر خلى جوهر الصقلي خطط وقال هذه جسم الحسين حفظ عليه قبة لأول مرة في تاريخ الإسلام. وهذا لزينب بنت الحسين بنت علي وهذا لسكينة بنت الحسين وهذا لفلان علي بن زين العابدين. والله ما طب مصر ولا شفاها لا بعينهم لا حي ولا ميت ولا دخلوها بحال من الأحوال. معروف في التاريخ وين دفنوا وين ماتوا معروف في تاريخ أصحاب النبي وين دفنوا وين ماتوا لو أقصد أهل البيت أهل البيت معروفين وين دفنوا وين ماتوا. فصار هذا اليهود الخبيث اللي يسمونه معز لدين الله الفاطمي وهو مذل لدين الله اليهود العبيدي من أتباع أبناء ميمون القداح أبوه يهود وأمه مجوسية كان من أهل سلامية من الشام هذا اللي جاب هالجثث وعمل هالقبر. فصار الناس يخاف من الحسين أكثر ما يخاف من ربنا ويخاف من البدر. يقول تراه يغضب بسرعة يقول واحد منه للثاني تراه يغضب بسرعة إياك إياك إنك تعمل شيء يغضبه. هو لو حي والله ما درى عنك والله لو انه في غرفه وحي ما مات ولا جاء شيء والله ما يدري عنك وانت بينك وبين الجدار. الانبياء ما كانوا يعلمون غيره الانبياء ما يعلمون غيره. ابراهيم عند الملائكه ويحسبهم ضيوف ياكلون الطعام والملائكه ما ياكلون الطعام ولما راى ايديهم لا تصل الى كرهم واوجس منهم خيفه. والنبي ولوط عليه السلام لما شاف جماعه الخساس يركضون وراء الملائكه يحسبونهم ابناء يجرون وراهم قال لا اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. المهم لما لقاهم بدأ يدخل الضيوف يدخل الضيوف ويحاول يسك الباب قالوا له يا لوط وما يعرف انهم ملائكة يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا والنبي محمد عليه السلام في أمور كثيرة ما يعرف إلا على الباب عليه الصلاة والسلام. هلا الله أعلم صلى الله على نبيه. تقطعوا لو تذلون نفسكم لو اعبدوا ملك السماوات والأرض. لما قال واحد للنبي قال لواحد كم إله لك يا فلان قال لي في الأرض كذا إله وفي السماء إله. قال له طيب اللي حاجتك لضرك ونفعك ورزقك وذا قال إله السماء. قال إذا اكتفي به معنى حديثنا اكتفي بإله السماء اللي هو ينفعك هو ينفع بيده الخير وبيده ملكوت كل شيء هو يعبده وحده لا شريك هو لا يقبل الشرك فهو أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معه غيره رده. فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وإذا قال في الآية قبل هذه اللي قبل اللي أنا قريت دي اللي أول ما بديت اليوم قريتها الذي قال أولئك حبطت أعمالهم. ليه؟ لأن العمل لا يقبل ولا يصح ولا يرتفع إلى السماء إلا بشرطين أن يكون خالصا لوجه الله ما في شرك وأن يكون صوابا على منهج حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا نقص شرط أحد من الشرطين راح حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وهنا يقول إنما يعمرون مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طب الكفار لك يبيلين بعد شوي في الآية اللي هي الثالثة التاسعة والعشرين لما قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف في الآية 28 وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء الله عليم الحكيم. قاتلوا في الآية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال بعض المغفلين طب النصارى يؤمنون بالله والآخر احنا هم اخوان احنا كلنا اديان سماوي سماوية ايش ما يحل لواحد من المسلمين ان يسمي اليهود اللي موجود اصحاب دين سماوي ولا يحل المسلم يؤمن بالله ورسوله ان يعتقد ان النصارى المعاصرين لنا اصحاب دين سماوي. هذول اصحاب شاول وهذول اصحاب الملاعين جماعة تلمود جماعة تلمود لا صلة لهم بالسماوات. ثم انهم لو كان دينهم في الاصل صحيح الى وقت مثلا كذا بعد مبعث النبي محمد انتهت جميع الأديان السماوية وأصبحت كأنها لا وجود لها. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث القدسي يذكره ابن القيم رحمه الله وقفت على سنده وعزتي وجلالي لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم إلا أن يجيئوا من طريقك. الله ما يفتح باب الجنة إلا الذي يأتيه من طريق النبي محمد بمعنى أنه يستقيم على شريعة النبي حتى يموت.

قال لا تقول الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ المهم لما لقاهم بدأ يدخل الضيوف، يدخل الضيوف ويحاول يسك الباب، قالوا له يا لوط، وما يعرف إنهم ملائكة، يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. هذا والنبي محمد عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة ما يعرف إلا على الباب عليه الصلاة والسلام. هلا الله أعلم، صلى الله على نبينا.